بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هلا هلا هلا هلا ترحيب تنجل هدوار اللي لسانه مظهر تلوتي. يا مرحبا بعداد حفار الأمطار، يا مرحبا بعداد تنوير وردي. هلا هلا يا مرحبا باللي لبونا، يا مرحبا ويا مسهلا اللي بكرمهم شرفونا، يطرق برم بالملا اللي ذبحتني جوها يشف المولى، الفيارة اللي ذبحتني جوها يشف المولى. يا حلو الشوق تسألني عن دروب طواها النور، عيون الشوق بالشورى والأنعام تلقى تل الأحلام طير المحب. والله إن الجاد تصلها صوالي، والهموم اللي توارتتني تفتخر فيها الليالي، تزاحم بالضمير هموم قلب حاير مكسور، ولا ينفع بقلب من كثر كثرة جبايرها. تلاطم بالضمير يا المحبة، يا المحبة تزيدكم وتبقى سنين، وطيورانا تفردت في عذابتي عيني، والورد حياكم بالفل. يسر التقى للشريط الإسلامي أن يحلقوا معكم عبر أثير الأمان والأشواق، حاملين الجديد المفيد من القصائد المعدة المنشدة، لتصل محكمة لأسماع الأصدقاء والأحبة، معطرة بالصدق والوفاء والمودة، ومع طير المحبة. طير المحبة.